النبي يا نور النبي يا نور النبي اللهم صل على حبيبنا النبي إن وصلت المقام وبلغت المرام شاء الله إن وصلت المقام شاء الله وبلغت المرام شاء الله ورأيت الحمام شاء الله حول المقام شاء الله بلغ العالمين يا شيخي وسيدي يا خمار زيد الخمر زيدي وسقينا من صافي المزيدي يا بناديت الباس من بغداد لباني يا يابا الله لباني راكب جواده أبو صالح وكاس الحال أسقاني بحياد جدك رسول الله من نسل عدناني حولوا علينا النظر يا كرام وانا المحسوب جيلاني يا خمار أبو صالح يا شيخي وسيدي يا خمار زيد الخمر زيدي وسقينا من صافي المزيد أبا العالمين يا حامي جملنا والله عز ومجد من أفعالك جملنا لولاك يا سيد الرفاعي لك جبلنا فريسة بالغنم بين الاذياء يا خمار الخمر زيدي وسقينا الصافي المزيد وانصابك وين نادي بالبداوي ابو اللثمين يا شيخي وسيدي قال الرفاعي أنا لي مقام في بغداد يا بقال الجيلاني أنا سري دوب البولاد قال البدوي أنا جبت الأسير من آخر البلاد يا بقال الدسوقي أنا جدي رسول الله صاحب الإمداد يا باي يا باي يا باي هيا ونزورو هيا ونزورو سيد النبي شاشا نورو سيد النبي شاشا نورو هيا ونزورو هيا ونزورو سيد النبي شاشا نورو سيد النبي شاشا نورو إذا ضمينا ما زمزم نشرب نشربه الله أكبر ما زمزم نشربه الله أكبر سيدنا النبي شاشة سيدنا النبي شاشة